وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذه الليلة التي نرجو خيرها وبركتها، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وقد سمعنا من أخينا الفاضل مصطفى مبرم كلمة طيبة ونصيحة نافعة، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع ونقول، والموفق من وفقه الله، والله الهادي إلى سواء السبيل. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية يبين الله جل وعلا فيها سبب خلقه للجن والإنس، فبين أنه خلقهم لعبادته، لا لشيء آخر. وقال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فخلقنا ليبتلينا. وبين ما المراد بهذا الابتلاء، فقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو المراد بأنه خلقنا لعبادته، خلقنا من أجل أن يعلم من منا أحسن عملا، من منا أحسن عملا، فمن أحسن العمل فقد أدى ما خلقه الله له، ومن لم يحسن العمل فقد قصر فيما خلقه الله له بمقدار ما لديه من تقصير في حسن العمل. وانظر كيف قال: الذي خلق الموت والحياة. فما وجد الموت وما وجد الحياة إلا لهذا المقصد، بل أعظم من ذلك. يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا أمر قبل أن يخلقنا بمدد لا يعلمها إلا الله، حين خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، خلق السماوات والأرض ليوجد على الأرض أناسا يريد منهم أن يحسنوا العمل. فلهذا جميع ما ترى من أمور الدنيا ومما جعله الله بين السماء والأرض وما ترى فوقك من السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب، كلها من أجل ترتيب حياتك لتعيش حياة مستقرة تؤدي ما خلقك الله عز وجل له. فلهذا فإن الكلفة عظيمة والحمل ثقيل. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المراد بالأمانة التكاليف الشرعية، ليس المراد بالأمانة أن يودع عندك شخص وديعة فتلك من الأمانة، ولكن ليست الأمانة محصورة فيها. ويبين ذلك أن الله عندما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال ما كان يريد أن يودع عندها ذهبا ولا فضة، إنما أراد أن يحملها التكاليف الشرعية. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ومن هنا تعلم أن كل معصية مردها إلى الظلم والجهل، وأن كل طاعة مردها إلى العلم والعدل. فمن أدى التكاليف الشرعية على الوجه المطلوب فهو يعيش بعدل وعلم، ومن قصر في ذلك فعنده خلل في العلم والعدل بقدر التقصير. ومن عاش بالعدل والعلم فقد أدى الأمانة، ومن قصر فقد قصر في أداء الأمانة التي كلفه الله عز وجل بها. فلهذا أيها الإخوة، لقد حملنا معشر بني آدم حملا تنوء به الجبال، فانتبه لنفسك واستعد للقاء الله جل وعلا. وموعدنا الجنة إن أطعنا الله، وموعدنا النار إن عصينا الله. وهذا مما يزيد استشعار العاقل بعظم التكليف، وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب على هذه التكاليف الشرعية التي حمله الله إياها. الأمانة التي حملنا الله إياها ما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل آية تعتبر أمانة، وكل حديث يعتبر أمانة، ورب آية تحمل عدة معاني كل معنى منها أمانة، ورب حديث يحمل عدة معاني كل معنى أمانة. لهذا عليك أن تتدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعلم أن كل كلمة قالها الله في كتابه قد حملها معنى أو قد ضمنها معنى يريد منك أن تفهمه وأن تعمل بمقتضاه. فما تكلم الله عز وجل بكتابه الكريم وسمعه منه جبريل وانفتحت له السبع الطباق إلا لأمر عظيم. لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة إلا وضمنها معنى يريد منا أن نفهمه عنه وأن نعمل بمقتضاه. ولهذا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. معناه أن القلب الذي لا يتدبر القرآن قلب مقفل. وربما كثرت المعاصي حتى صار ذلك القفل صاديا عليه الصدى فلا يكاد يفتح إلا إذا أراد الله عز وجل له بطاعات تلينه حتى ينفتح. نحن عرب والقرآن عربي ونقرأ ولا نفهم، هذه غفلة، هذه قسوة في القلوب. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن عندما تنزل الآية من القرآن ينفتح له أهلها قلب. لكن انظر إلى قوم أعاذني الله وإياكم أن نتشبه بهم وهم حول رسول الله وهم حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم عرب ومع ذلك لا يفهمون وهم المنافقون. قال الله عز وجل نعم لا إله إلا الله لا لا لا أتيك بالآية بارك الله فيكم وسقوا ماء حميما فقطع معه. نعم ومنهم من يستمع إليك. انتبه ليستمع. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أين كنت أنت عربي تسمع القرآن باللسان العربي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموجود في الحلقة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يسأل الذين من الله عليهم العلم والفهم يقول ماذا قال آنفا؟ قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فحصل لهم أو فهم مبتلوا بأمرين، أنهم بكثرة نفاقهم ومعاصيهم طبع الله على قلوبهم، وأنهم اتبعوا أهواءهم، بل يصور الله عز وجل جلوسهم في حلقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصويرا عجيبا. تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم يوم أن يجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقرأ عليهم سورة أنزلت عليه، ماذا تتوقع في قلوبهم من الشوق والفرح؟ ربما يغفل أحدهم عن ابنه وهو حوله لا ينتبه له، ربما يغفل من جانبه ما يدري وهو مشغول مشدود الذهن يستمع إلى القرآن الذي نزل حديثا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمنافقون موجودون في الحلقة لكن يكادون أن يخرجوا من الجدران من شدة الضيق، فعندما يرون الصحابة قد اشتدت أذهانهم كل واحد من المنافقين يعرف صاحبه يلتفت، كيف ترى الناس منتبهين ولا غافلين؟ ما أحد منتبه؟ يلا مع الباب. قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. هذا من قسوة القلب والعياذ بالله. فلهذا لاحظ القلوب القاسية النافرة عن دين الله، ما نفعه الله بنبي، والعشر المبشرون بالجنة موجودون والصحابة كلهم في رفاة هذه الأمة، ما نفعه الله لا بالنبي ولا بالصحابة. والمؤمن الصادق قلبه لين حي ينفعه الله بصوت حمار، ما هو مجرد خطيب فقط، أما إذا سمع خطيبا يخطب وواعظا يعظ وآيات تتلى يلين قلبه ينفتح، لكن ينفعه الله بصوت حمار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرين ما لا ترون، يكتسب أجرا وحسنا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم نفعه الله. وقال إذا سمعتم نهيق الحمير ونبيح الكلاب بالليل فاستعيذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون، صوت كلب ينفعك الله به، هذا دليل على حياة قلب، وصوت حمار ينفعك الله به، هذا دليل على حياة قلب. ذكرك استعذت بالله من الشيطان الرجيم، استعذت بالله مطلقا من كل ما شاهدت تلك الحيوانات. وقال إذا سمعتم صياح ديك أو صياح ديك فاسألوا الله من فضله فإنه يرى ملكا، فإنه يرى ملكا. هبوب الريح ينفعك الله به، ريح رأيتها تعصف الله تقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. دعوت الله فاستفدت أجرا ودعوت الله فكفيت شرا، هذا من فضل الله عليك. وهكذا يكون القلب الحي، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت إذا تدبرت كلام الله فتح الله عليك الحمد لله فهمت الآيات بقدر ما أعطاك الله من فهم. المهم أنك تفهم مراد الله، والأمر سهل. بعض الناس إذا لم يجد أنه وأصبح بتدبر مثل ابن جرير وابن كثير قال أنا ما أحسن التدبر وترك تلاوة القرآن، ما هو لازم أن تصل إلى مستوى العلماء الأجلاء في تدبر القرآن الكريم. المهم أن تفهم ما أراد الله منك. نعم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كلام واضح. إذن أنا أنتبه لنفسي ألا أكون ممن تخف موازينه فأكثر الأعمال الصالحة وأترك السيئات. انتهى. فهمت المرأة جزاك الله خيرا، هذا فهم طيب. المهم أن الفهم هذا وصلك إلى نتيجة، وصلك إلى نتيجة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. نتيجة واضحة أن أعداء رسل إليكم الله. هذا فهم جيد. نعم. ونحن إذا خالفنا قال إن ربك لبالمرصاد. إذن انتبه لنفسك، التهديد مستمر. فإذا كان ذاك للأولين إن ربك لبالمرصاد انتبه لنفسك. إذن فهمت المراد يكفي. هذا فهم جيد. مرة ثانية تقرأ يفتح الله عليك هذه الآية تفتح قلبك في الفهم وتفتح ذهنك، آية أخرى تفتح كذلك وهكذا. لا تزال تستفيد، وستصل بعد أيام إلى مستوى أنك تراجع تفسير بعض الآيات تفتح ذهنك وهكذا. اجعل الله في ذلك البركة. كتاب أنزلناه إليكم مبارك. هذه البركة يا إخوة أن كل إنسان يتدبر يستفيد. أحيانا تقرأ الآية تقول واضحة ما يحتاج إلى أن أراجع فيها شيء، ثم تقول أقرأ تفسيرها مزيد فهم، لا مزيد. أما الفهم واضح لكن يقول أستفيد أقرأ التفسير. وإذا به عندما يقرأ تفسير الآية يجد أن الله قد فتح على هذا المفسر بمعاني ما خطرت له لهذا القارئ على بال، وهذا المفسر استفاد منها شيئا، وهذا المفسر استفاد منها شيئا آخر. هذه هي البركة. كل إنسان يفتح الله عليه بما يشاء. نعم. وهكذا حضرك الله يكون حالك مع كتاب الله جل وعلا. تتدبر الآيات، تنظر ما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله للكافرين، ما أعد الله للمطيعين وما أعد الله للعصاة، وكيف يكون حالك. هل أنت مهيأ للقاء الله جل وعلا؟ هل أنت لو جاءك الموت الآن مستعد أن تقابل الله عز وجل بوضعك الحالي بأعمالك؟ هل هناك صالحات لم تعمل بها؟ هل هناك سيئات لم تتب منها؟ يا إخوة، الرجل العاقل يحاسب نفسه، يحاسب نفسه. الله عز وجل، الله عز وجل يريد منا أن نطيعه. وإذا قصرنا أحيانا يسلط الله علي شوك علشان تذكر، وأحيانا يجعل الله لك مشكلة، أحيانا مصيبة، موت، مرض، حادث، أي شيء. قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني لعلنا أن نتنبه، لعلنا أن نرعوي، لعلنا أن ننتبه. ما يكون الإنسان في غفلة على وجه الاستمرار، ما يكون الإنسان على وجه الاستمرار أو في غفلة، بل يكون متنبها. أي قضية تحصل لك فاعلم أن هذه القضية المزعجة التي آذتك تنبهك لتستعد للقاء الله جل وعلا. تحاسب نفسك حتى تكون على حذر من أن تموت على معصية الله جل وعلا. نعم، وتعلم أن الله عز وجل يعلم ما ظهر وما خفي، فأمورك كلها يعلمها الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فلو أغلقت على نفسك الباب أو استترت بحجاب أو ذهبت بسيارتك في أماكن بعيدة أو على زوارق في البحار أو استترت بظلام الليل ما تخفى على الله عز وجل. ولو هرب الإنسان من أنظار النفس فقد هرب ممن ليس عنده جنة ولا نار وفضح أمره أمام رب العالمين الذي بيده أن يدخلنا الجنة أو النار. لهذا راقب الله، إن الله كان عليكم رقيبا، راقب من يراقبه وهو الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فانظر قوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم من ورق على وجه الأرض في الجبال والتلال والأودية في الجزر والغابات في كل مكان ورقة تسقط على وجه الأرض يعلمها الله. لهذا انتبه لنفسك، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فلتعلم أن الله ناظر إليك، خاصة في هذا الزمن وتطور التبادل المعلومات، ربما يسب الشخص زميله وهم يمشيان على خط واحد، يكتب له في الجوال باسم مستعار ما يدري من هو وهو يعطيه من الكلام وهو لا يدري، ربما يسيرون معه يدخلون سوا ويخرجون سوا ولا يدري من خصمه. الله يعلم، الله يعلم ما يخفى على الله سبحانه وتعالى. لهذا لا بد أن تكون دائما المراقبة لله سبحانه وتعالى. وهكذا معشر الإخوة في جميع أعمالك وفي جميع أمورك وفي اكتسابك المعيشة لأهلك وأنت تشتغل وتكتسب، احرص وأنت تعلم أن الله ناظر إليك، احرص على الرزق الحلال ولا تطعم أهلك وأولادك إلا من حيث أحل الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به، النار أولى به. لا تكن غشاشا ولا كذابا ولا خائنا ولا سارقا ولا تسلك أي مسلك يوصلك إلى الرزق عن طريق الحرام. تحب نفسك لا تعرضها للنار، تحب زوجتك لا تعرضها للنار، تحب أولادك جزاك الله خيرا. فلا تطعم اهلك واولادك شيئا يكون حراما او بطريقه محرمه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يا ايها الاخوه، لو صدق الانسان مع الله عز وجل وراقب الله وخشي الله واتقى الله سبحانه وتعالى لاستراح من الناس واستراح الناس منه. نعم، اذا اتقينا الله عز وجل استراح بعضنا من بعض، وسيؤدي كل انسان الحقوق لاهلها. إذا اتقينا الله سنترك الغيبة، سنترك النميمة، سنترك شهادة الزور، سنترك الكذب، سنترك الظلم، سنترك سوء الجوار، سنترك عقوق الوالدين، سنترك قطيعة الأرحام. إذا اتقينا الله استراح منا حتى البهائم، حتى البهائم سنتقي الله فيها وما سنظلمه. عندما استعصى جمل على اهله شكوه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، او ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر على جمل فحمحم او شيء من ذلك، قال: انا اين صاحب هذه الدابه؟ فجاء اليه هشام قال: اتق الله بهذه البهيمه التي ملكك الله اياها، انه يشكو انك تجيعه وتذيبه. اذا نحن محتاجون ان نتقي الله حتى في البهائم. فالذي يتقي الله في البهيمه سيتقي الله في اخيه، سيتقي الله في من حوله. واعلم انني ساقف بين يدي الله عز وجل ان ظلمت اخي او ظلمت جاري او نحو ذلك. يحاسب الانسان نفسه، يعلم انه سيقف بين يدي الله عز وجل. يا أيها الإخوة، هكذا كان سير السلف الصالح. يوم أن تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبتت السنة في قلوبهم، ثبتت السنة في قلوبهم، وانطلقوا في دفع البدع وأهلها، وانطلقوا في نصرة السنة وأهلها، وعلموا أنهم بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيستقيم لهم، ستستقيم لهم أبواب الدين كله: باب العقيدة، وباب الأخلاق، وباب الفقه، وباب المعاملات، كلها ستستقيم إذا استقمت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل قد جعل للمسلم أعلاما يهتدي بها. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني أن الله عز وجل مع أنه قد جعل الكتاب والسنة بين يديه إلا أنه قد يحصل للجاهل قصور، فعند ذلك نهتدي بالعلماء. والله عز وجل جعل العلماء مصادر يستضيء الناس بها ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأرفع المؤمنين الذين جمعوا بين العلم والإيمان، الذين جمعوا بين العلم والإيمان. فحيثما رأيت أهل العلم فثم الحق، حيثما رأيت أهل العلم فثم الحق. جعلهم الله عز وجل في كل عصر يحفظ بهم الدين وتنصر بهم الملة، ويسع كما وسعهم في كل أمور وفي كل قضايا. بعض الناس يا إخوة عافاه الله من أن يتعامل بالربا، وعافاه الله من أن يكون عنده دش أو تلفزيون، وعافاه الله من مشاهدة الصور الخليعة، وعافاه الله من السب واللعن والشتم. حتى لو قيل له إلعن هذا الحمار ما لعن، وابتلاه الله بالطعن في أهل العلم. سبحان الله، يتورع عن سب حمار ولا يتورع عن الطعن في أهل العلم. أين تقواك؟ أين مراقبتك لله عز وجل؟ أين خشيتك لله جل وعلا؟ نعم، العلماء معشر الإخوة كما سمعتم أنهم حملة هذا الدين، وهم الذين شهدوا لله عز وجل بالألوهية، وشهدوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة، وشهدوا للقرآن أنه حق. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذا رأيت الفتن كثرت فاهتدي بهدي العلماء، اهتدي بهدي العلماء. ماذا قالوا؟ قل بقوله: عادما عادا ووالما والما، فإن سكتوا فاسكت وإن تكلموا فتكلم وليسعك ما وسعهم. وليسعك ما وسعهم، فإن الله عز وجل قد جعلهم حفظة لهذا الدين ونورا على وجه الأرض. قال الله عز وجل عن القرآن الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن الذي نجهد أنفسنا في التدبر هو عند العلماء بينات واضح. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ربما نحفظ الآية ولا نفهم منها ربما إلا جزءا من 50 جزءا مما وضعه الله للعلماء، أو 5% أو 10% أو كذا. هي واضحة تلك الآيات عند العلماء، فسروها وبينوها، وربما لا يزالون يعيشون معك يخطبون بها ويحاضرون بها ويشرحونها في دروسهم. هؤلاء الذين جعل الله القرآن بينا واضحا في صدورهم جعلهم قدوة. هؤلاء العلماء انظر إلى منهجهم ودعوتهم، تناولوا كل ضال على وجه الأرض أينما بينوا ما فيه من باطل، تناولوا كل ضلالة على وجه الأرض. يكفي إذا لم يكتف الإنسان بأهل العلم لا كفاه الله، إذا لم يسعه ما وسع أهل العلم لا وسع الله أهله. نعم، فلهذا بارك الله فيكم نعيش مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقتفين آثار السلف الصالح ومتبعين لآثار العلماء الذين هم أحياء في عصره. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى ويغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.